خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. ذكرنا في اللقاء السابق الشبهة التي تمسك بها النصارى في قوله تعالى وروح منه، وذكرنا معناها بفضل الله عز وجل. الشاهد الآن أن مريم رضي الله عنها استسلمت لأمر الله عز وجل، وهي راضية مختارة. قال الله عز وجل فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، لأن الحمل سيظهر عليها سيظهر، فذهبت إلى مكان بعيد مستترا، لأنها تتفطن إلى الريبة التي سوف تغامر قلوب الناس إذا رأوا معالم الحمل تظهر على عذراء لا زوج لها. ومرت الأيام والشهور، وحان الوقت لميلاد عيسى عليه السلام. قال الله عز وجل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأجاءها أي ألجأها واضطرها طلق النفاس وألم الوضع إلى جذع نخلة يابس لا حياة فيه، بأرض جدباء لا زرع فيها ولا ماء. فقالت وهي تعاني الآلام البدنية وتعالج الهموم النفسية، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هنا إشكال، كيف تتمنى مريم رضي الله عنها الموت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا حديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. فكيف تتمنى مريم الموت؟ الجواب الأول، وهو عامة كلام أهل العلم رحمهم الله، أن الضر هو الضر الدنيوي، فقد ولد، فقد مال، مرض، إلى غير ذلك من الابتلاءات الدنيوية. أما لو كان الفتنة والبلاء للدين فللإنسان أن يتمنى الموت حتى لا يفتن في دينه. هذا هو الرد الأول، أن الإنسان لا يتمنى الموت لضر دنيوي، أما لو كان الفتنة والبلاء للدين فله أن يتمنى الموت حتى لا يفتن. الجواب الثاني، أن مريم رضي الله عنها ما تمنت الموت، بل هي تمنت ألا تعيش في زمن الفتنة، أي يا ليتني لم أدرك هذه الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنه لا يريد أن يعيش في زمن الفتنة، والله عز وجل أعلى وأعلى. وفي هذه اللحظات الحاسمة وهذا الكرب الشديد نزلت رحمات الله سبحانه تبارك وتعالى، وانهمرت بركاته سبحانه، لأنه بعد الضيق فرجا ومع العسر يسرا. والله عز وجل لا يترك أولياءه هملا، بل يحفظهم برعايته ويغشاهم بعنايته سبحانه. وهنا تأتي المعجزة الكبرى والآية العظمى، فبينما مريم رضي الله عنها على هذا الحال إذ بصوت يناديها وشخص من تحتها يكلمها، فنظرت فإذا الجنين يتكلم والصغير يتحدث كي تقر عينها وتطمئن ولا تحزن، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهنا لفتة مهمة جدا، أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، الله عز وجل لا يضيع أولياءه. فانشغلوا بالله واهتموا بدينكم واهتموا بآخرتكم، ولا تجعلوا في قلوبكم أي شيء لا يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. كل الله كما يريد، يكن لك فوق ما تريد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلا تعلقوا قلوبكم إلا بالله عز وجل، فإذا ضاق الأمر اتسع بفضل الله عز وجل. فأحسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله وأبشروا بالخيرات والعطايا من عند الله سبحانه جل في علاه. فإن كنت في كرب وهم وغم فأحسن الظن بالله وعلق قلبك بالله وسيأتي الفرج بإذن الله عز وجل. المهم أن مريم رضي الله عنها في ظل هذه الظروف وهذا الوقت التي تمر به يأتي هذا الصوت الرقيق الجميل، الصوت الذي كان سببا في اطمئنان مريم رضي الله عنها. وهذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم عندما يتكلم عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.